إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أقول وبالله التوفيق، لم يكن ظهور البدع في دين الإسلام على شكل طفرة في زمن واحد بشكل مفاجئ، وإنما كان ذلك في أزمنة مختلفة متباعدة وبهيئات وكيفيات متنوعة وفي أشخاص وجماعات وفي هيئات وأشخاص وجماعات متباينة، وكلما ظهرت شمس النبوة في مكان أو زمان أو شخص أو جماعة اختفت حنادس البدع، وكلما حجبت أنوار الرسالة بدت دياجير ظلام الهدى والابتداع. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فنشر الإسلام وأقام على طريق الجنة المعالم بسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، وبه اقتدى ذلكم الرهط الكريم وهم الصحابة رضي الله عنهم، وشعت أنوار النبوة فزهق الباطل وتراجع حزب الشيطان مذؤوما مدحورا، وأقيم صرح الملة الحنيفية وتزلزل كيان الوثنية، وتحرر الإنسان من ربقة العبوديات المتفرقة، ونجا من نيران الشهوات والشبهات المحرقة، ليصبح عبدا للإله الواحد الأحد الفرد الصمد، ثم ليكون بعد ذلك في نور التوحيد معتصما بالعروة الوثقى لا انفصام لها. في تلك الفترة كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منه ري القلوب وشبع العقول وطمأنينة الأرواح، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجدون فيه أمنهم وأمانهم وإسلامهم وإيمانهم، فمنه كانوا ينهلون، وعليه كانوا في أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم يعتمدون، استناروا بنوره فلم يضلوا، وتمسكوا بقوته فلم يذلوا، آمنوا بغيبه وعملوا بشرعه، فخافوا من وعيده واطمأنوا لوعده، حفظوه من بعد أن وعته قلوبهم وفهمته عقولهم والتزمته جوارحهم. كان الوحي الطريق الوحيد لاعتقادهم والسبيل الفريد لأعمالهم، فلم تجرفهم الشبهات ولم تلعب بهم الأهواء، فكانوا على هدى من الله وعلى صراط مستقيم، قدوتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يبلغهم عن ربهم، فيصل الأرض بالسماء ويربط الدنيا بالآخرة، به كانوا يقتدون وعلى سنته يسيرون. أفعاله وأقواله وأحواله صلى الله عليه وسلم محط أنظارهم ومجال تنافسهم وقرة أعينهم وبهجة أفئدتهم، فكانوا لذلك خير أمة أخرجت للناس، وكانوا خير القرون. أهم ما يشغل هؤلاء وهم الصحابة رضي الله عنهم، لأننا إذا تكلمنا عن الشيعة وأعني بالشيعة الرافضة، لأن الشيعة يحبون أن يسموا بالشيعة، والأولى أن يسموا بالرافضة، لأنهم رفضوا الدين ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. أقول عندما نتكلم عن هؤلاء نتكلم ابتداء عن الصحابة، حتى قال أهل العلم إن أولى ما يشغل به الدعاة هذه الفتنة، أو ما ينشغل بها الناس عن هذه الفتنة، والكلام على فضائل الصحابة رضي الله عنهم. فنحن نتكلم الآن عن ذلكم الرهط، هي مقدمة لبيان ما كان عليه الناس في ذلك الزمان. أقول أهم ما كان يشغل الصحابة رضي الله عنهم العمل بهذا الدين، واتباع الرسول الأمين، والحذر من مخالفته بالتقصير عنه أو الاستدراك فيه أو الإفراط بالغلو والتعمق والتنطع أو التفريط بالتكاسل والتهاون، فكانوا بذلك أمة وسطا، وكانوا على عقيدة واحدة لإدراكهم زمن الوحي وحيازتهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة تمسكهم بالمأثور ونفورهم عن الابتداع والافتراق. وإن كان قد حصل بينهم تنازع في مسائل الاجتهاد، فذلك لسعة هذا الباب وارتفاع الملام عن كلا المتنازعين باجتهاد. إلا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتنازعوا في مسألة من قواعد هذا الدين أو كلية من كلياته أو أصل من أصوله، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوها في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوا بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع، حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هكذا كان عصر خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع عن طواعية ومحبة، وبعد عن البدع والجدل والخصومات والمشكلات والمشتبهات وكل ما فيه مغبة، وانتصار للحق الذي يؤمنون به، ودعوة إلى الله، وجهاد في سبيله. وإن كان قد حدث بعض الميل عن هذا الخط العام والصراط الواضح، فإنما كان ذلك من بعضهم رضي الله عنهم، وكان بمثابة قزعة صغيرة من السحاب في ليلة بدر ساطعة، لاحت ثم راحت، وأطلت ثم اضمحلت. فمن ذلك ما أراده النفر الثلاثة رضوان الله عليهم حين سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: لا أتزوج النساء، وقال الثالث: أقوم الليل ولا أنام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبرهم بالسنة، فانتهوا رضي الله عنهم. وحينما تكلم بعض الصحابة في القدر خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك الصنيع فانتهوا، ومنعهم من هذا ومثله فامتنعوا. ففي مسند الإمام أحمد بسند حسن والحديث صحيح بطرقه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. وفي المسند بالسند نفسه أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع بآية، فذكر الحديث. وهذا الذي حدث بين الصحابة رضي الله عنهم إنما هو شذوذ يؤكد القاعدة ولا ينفيها، وأمر عارض اقتضته الحكمة الإلهية ليكون منه التأديب والتعليم والتشريع إلى قيام الساعة. ولهذا فإننا نرى أن الصحابة رضي الله عنهم لما قامت فتنة القدرية كانوا مصابيح الهداية في ظلمات الشبهات التي علقت بأذهان بعض الناس. وفي العهد النبوي بعد الهجرة ظهرت بعض البذور الخبيثة لبعض البدع، لكنها لم تكن ظاهرة على السطح أو بارزة للعيان، ولم تكن قد اتخذت مسارا فكريا أو عمليا واضحا، وإنما كانت بمثابة اعتراضات سطحية جانبية لم تشكل عمقا ولم تكن ذات بال، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها بذرة لفرقة تخرج فيما بعد لما التفت إليها. وذلك أن نور النبوة الساطع كان هو الأعم الأغلب، ومثل هذه النتوءات الضئيلة ما كانت لتحجب ضوء الرسالة الصافي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الخوارج الحرورية لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده، بل إن أولهم خرج في حياته صلى الله عليه وسلم، فذكرهم لقربهم من زمانه. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله في المعنى الذي قررناه آنفا: ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، يعني الرفض، والمتأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها. كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل، فالسنن ضد البدع، فكل ما قرب منه صلى الله عليه وسلم مثل سيرة أبي بكر وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمان وعلي. والبدع بالضد كلما بعد عنه كان شرا مما قرب منه وأقربها من زمن الخوارج، فإن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ويشير شيخ الإسلام، انتهى كلامه رحمه الله، ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: إن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه صلى الله عليه وسلم، إلى قصة ذي الخويصرة التميمي المروية في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تضردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. هذه البدعة التي فاح شيء من نتنها في عهد النبوة المبارك لم تكن سوى ومضة تشبه ارتداد الطرف في ضحى أشرق بالسنة النبوي وأضاء بسراج الرسالة المحمدي، فلم يكن لها أن تطمس شيئا من ذلك، بيد أن هذه البدعة كانت نواة بدع ضخام كبرى فيما بعد. ومن هذا الباب عد العلماء الفضلاء بدعة الخوارج أول البدع ظهورا، وعدوها كذلك لأن هذه معارضة للشرع بالهوى، وعدوها كذلك لأن هذه معارضة للشرع بالهوى ومعاندة للنص بالرأي الباطل، فمن هنا كانت أولى البدع. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت الاعتراضات كالبذور، وظهر منها الشبهات كالزروع، ولكنها كانت في أغلبها اختلافات اجتهادية، خصوصا ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان كل قصدهم إقامة مراسم الدين وفق منهج الشرع القويم وحفظ الملة من كل خطأ وزلة. فكان بينهم اختلافات اجتهادية لم تصل إلى حد البدعة والفرقة، مثل ما حدث في مرضه صلى الله عليه وسلم في شأن الكتاب الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم كتابته، وما حصل كذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم حينما اعتقد عمر أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما رفع إلى السماء، وما حصل في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، ثم ما حصل من خلاف في السقيفة بين المهاجرين والأنصار في موضع الإمامة، ولكن الله سلم تلك الأمة المختارة من الفتنة في هذا الباب الذي كان فيما بعد سببا من أسباب الفتن ومدخلا من مداخل البدع. ثم ما حصل من اختلاف بين الصحابة في أمر فدك وفي إرث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكثر ما يثيره الرافضة الخبثاء، ثم في قتال مانعي الزكاة وأشباه هذه المسائل التي لم تكن من البدع في شيء والحمد لله، بل كانت من الأمور الاجتهادية التي يؤجر فيها المصيب والمخطئ لكونها من مسائل الأحكام. وهكذا كان عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأقرب العهود إلى العهد النبوي المبارك، وكان من أهم ما حدث في هذا العهد قتال المرتدين، ولم يعتبر العلماء أهل الردة من المبتدعة لكونهم جحدوا بعض أركان الإسلام، فكانوا بمثابة الكفار وأعلنوا الخروج على الدين باتباعهم للكاذبين المدعين للنبوة وتصريح بعضهم بالكفر والردة عن الإسلام. وفي عهد عمر الفاروق رضي الله عنه حدثت حوادث مفردة وحيدة في عصر الخلافة التي هي على منهاج النبوة، وكانت نادرة في زمان السنة فيه هي الملتزم والشرع هو المحترم والوحي هو المقدم. وهذا ما حدث من صبيغ بن عسل الذي كان يطرح على الناس ما أشكل عليه من متشابه القرآن، فأخذه عمر وضربه حتى زال ما كان يجد في رأسه من شبه. وبهذا تبددت نأمة هذه الشبهة وتلاشت نفتة هذه الفتنة. وهكذا مضى العهد العمري، فلما قتل رضي الله عنه عام 24 للهجرة انكسر الباب، ولكن الفتن والبدع لم تطل برأسها في أول عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنه، ولكنها قد فشت سرا بين الناس عن طريق عبد الله بن سبأ وأشياعه، حتى حاصر الناس عثمان رضي الله عنه سنة 35 واقتحموا داره وذبحوه، وهنا وقع السيف وأسقط في أيدي كبار الصحابة وبدت بوادر الفتنة التي حضر لها اليهودي الخبيث. وإن كانت مقدمات هذه الفتنة وما ترتب عليها فيما بعد من حروب ومشكلات تعد من الأمور التي اختلفت فيها اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنها كانت إرهاصات لبدع كبيرة هزت الأمة الإسلامية ولا تزال. ومع بداية ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بدا اختلاف آراء الناس وتفرقت أمورهم، وزاد ابن سبأ اليهودي أمور الفتنة بما كان يصنعه في السر بين الناس حتى اقتتلوا، وكانت وقعة الجمل سنة 36، وقد أثار فتنتها ابن سبأ ومن معه من السفهاء صباح ذلك اليوم. بعد أن تم في اليوم الأول ما يشبه الصلح بين الناس، وفي سنة 37 وقعت موقعة صفين، وفيها رفع أهل الشام المصاحف ودعوا إلى الحكم بما في كتاب الله، وقبل علي رضي الله عنه ذلك، ثم إن بعض جيشه اعترضوا على قبول التحكيم بعد ذلك، فكانت فرقة الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه، ثم جعلوا أن من تبرأ من عثمان وعلي وطلحة والزبير والحكام من بني أمية فهو منهم، وانحازوا بعد ذلك وكونوا قوة تقوم على مبدأ تكفير العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واعتبارهم من المخلدين في النار. وبدأ الخروج على هذا الإمام، وقد جهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ردهم عن غيهم وتوضيح الشبهة لهم، ولكنهم لم يقبلوا منه، بل كانوا يقاطعونه ويؤذونه ويشتمونه، وانتهى بهم الأمر إلى قتاله رضي الله عنه. وظهر على إثر فتنة الخوارج فتنة الشيعة الذين أفرطوا في محبة علي رضي الله عنه، وهذه أولى فرق الشيعة، وهم الشيعة ويسمون بالشيعة، وهم الذين أعلنوا وأظهروا محبة علي على غيره، كما أفرط الخوارج في بغضه، وإن كانت فكرة التشيع أسبق في عهد علي من فكرة الخوارج، فإن الناس كانوا يتعاطفون مع علي رضي الله عنه، وكانت الشيعة المفضلة يفضلون عليا على عثمان من غير تجريح لأحد من الصحابة. وبعد أن ازدادت الفتنة ووقعت المعارك ازداد تعلق الناس بعلي رضي الله عنه، وقد استغل ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر هذه المحبة الموجودة في قلوب الناس، فأظهر التعلق بمحبة آل البيت وخاصة علي رضي الله عنه، وزعم أن عليا أوصاله النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، ونشر ذلك بين الناس، ثم غالى حتى زعم أن عليا كان نبيا يوحى إليه، ثم غالى حتى ادعى له الألوهية من دون الله عز وجل. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. ثم لنعد إلى دوافع ظهور هذه البدعة الخطيرة، أعني بدعة التشيع. ففي أواخر عهد الخلافة الراشد عثمان رضي الله عنه نقم عليه بعض الناس أمورا بعضها لا يثبت بدليل، والآخر مما يثبت، لكن رده الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه بما لا يدع مجالا للاستدراك والمراجعة. ثم أثيرت بعدها الفتن في الأقطار الإسلامية ضد الخليفة الراشد رضي الله عنه، وسواء أكانت هذه الفتن مثارة من قبل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، أم أنه استغل وجود هذه الفتن لينشر أفكاره وسمومه، وهي مسألة تمسك كل فريق من المؤرخين قديما وحديثا فيها بجانب، وهذا لا يعنينا هنا، ولكن الذي يعنينا أن ابن سبأ قد فعل فعلته تلك، ومعه من المؤيدين من يثير الفتنة ويذكيها ويجمع الأراذل وأوباش القبائل والهمج والرعاع والغوغاء وسفلة الناس، ويرتب لكل منهم مسؤولا ويكاتبهم ويحرضهم، حتى اجتمعوا على قتل الخليفة رضي الله عنه، ووقعت الفتنة التي تموج كموج البحر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الظروف الصعبة تولى علي رضي الله عنه الأمر بعد أن بقيت المدينة والأمة الإسلامية فترة بدون خليفة، وكان لعلي رضي الله عنه محبة في قلوب الناس بما وهبه الله من علم وتقوى وسابقة في الإسلام وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة في الحق. ولما تولى رضي الله عنه ازداد المعجبون به إعجابا، وأصبحوا يعلنون على الناس آراءهم فيه ومحبتهم له، حتى وصل بهم الأمر إلى تفضيله على عثمان رضي الله عنه، ولا سيما بعد أن انقسم الناس بينه وبين معاوية رضي الله عنه من جانب، وبينه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من جانب آخر. وازداد تعلق هؤلاء به رضي الله عنه بعد مقتل عمار ورجوع عائشة من معركة الجمل وندمها. وفي هذه الأثناء عملت السبائية عملها مستغلة هذه العواطف وهذه القلوب المائلة نحو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فزادت في إذكائها، وأظهر ابن سبأ محبته لآل البيت وعلي بالذات، وغالى فيه وزعم أنه الوصي بالخلافة، ثم زعم له الرجعة، ثم زعم له الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبهذا يتضح لنا أن المتشيعين لعلي رضي الله عنه لم يكونوا على درجة واحدة منذ بداية الأمر، فالمفضلة على قسمين: قسم يرى أفضليته على عثمان دون أبي بكر وعمر، وقسم يرى أفضليته على سائر الصحابة وعلى أبي بكر وعمر من غير تكفير أو ذم لأحد منهم. ومن هذه الفرق الشيعة السابة، وهم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر، وتفرع منهم الرافضة الإمامية الذين جاءوا في خلافة هشام بن عبد الملك. والرافضة الإمامية هم أنشط فرق الروافض في هذا الزمان، وهم متمالئون ومتعاونون مع سائر فرق الرفض وسائر فرق الباطنية. فأقول الفرقة الأخرى من فرق الرافضة هم السابة، وهم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر، وتفرع منهم الرافضة الذين جاءوا في خلافة هشام بن عبد الملك للخروج مع زيد بن علي بن الحسين، فخرجوا عليه وتركوه لرفضه التبري من الشيخين ولترحمه عليهما، فسموا لأجل ذلك رافضة. فانقسم الشيعة آنذاك إلى رافضة، وهي التي تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي، وإلى زيدية، وهم الذين يتولون زيد بن علي. ومن فرق الشيعة آنذاك السبئية، وهم الذين كانوا يقولون بأن عليا إله، وقد أحرقهم علي رضي الله عنه، وهم أصل فرق الشيعة الباطنية كالإسماعيلية والدروز والنصيرية. وبعد، فإن دور اليهود في نشوء دين الرافضة الشيعة من الحقائق التاريخية الثابتة، فإنه وبعد أن حطم الإسلام عروش الكفر والطغيان لم يكن أعداء الإسلام ليقفوا موقف المتفرج، بل عزموا على الثأر من الإسلام، وقد أدركوا بعد الحروب الطاحنة التي خاضوها ضد المسلمين أن لا طاقة لهم بمواجهة الإسلام بالسيف والسنان، فلجأوا إلى أسلوب المكر والخديعة وبث الفتن بين صفوف المسلمين. ومن أولئك الأعداء اليهود الذين أرادوا الثأر لأسلافهم من يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وأهل خيبر. فكان عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر هو مرشح اليهودية للقيام بهذه المهمة الخبيثة. فادعى الإسلام وجعل يبث بمكره بين صفوف المسلمين عقيدة الوصية والرجعة والبراءة من الصحابة، ثم أظهر الغلو في علي رضي الله عنه وأبنائه، فاستطاع أن يضع الجذور الأساسية لفرقة تستمد مبادئها وأفكارها من اليهودية في ثوب إسلامي. يحاول بعض الكتاب التشكيك بشخصية عبد الله بن سبأ وأن يظهر أنها شخصية وهمية لا حقيقة لها، مع أن الدلائل التاريخية كثيرة في بيان دوره في تأسيسه جذور دين الشيعة. ومن تلكم الدلائل اعتراف كثير من علماء الشيعة بهذه الحقيقة، ومن هؤلاء الشيعة المثبتين وجود ابن سبأ من العلماء من علمائهم، أولا الناشئ الأكبر المتوفى سنة 300، ذكر الناشئ الأكبر عبد الله بن سبأ ضمن حديثه عن فرقة السبئية فقال: وفرقة زعموا أن علي عليه السلام حي لم يمت وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، وهؤلاء هم السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ. وكان عبد الله بن سبأ رجلا من أهل صنعاء يهودية. انتهى كلامه. ومنهم الأشعري القمي المتوفى سنة 200 للهجرة، تحدث عن السبئية وابن سبأ في كتاب المقالات والفرق في الصفحة 20 من هذا الكتاب، فقال: هذه الفرقة تسمى السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراصبي الهمداني، وساعده على ذلك عبد الله بن حرس وابن أسود، وهما من أجلة أصحابه، وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. انتهى كلامه. ومن هؤلاء من علماء الشيعة الذين اعترفوا وأقروا بوجود هذه النبتة، وهي نبتة عبد الله بن سبأ النوبختي، وهو من أعلام القرن الثالث أيضا، تحدث عما أحدثه ابن سبأ من القول بفرض إمامة علي بن أبي طالب، ثم قال: وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك. وهذا في كتاب فرق الشيعة في الصفحة 22. ومن هؤلاء الكشي متوفى سنة 69، ذكر عبد الله بن سبأ وأورد 5 روايات بسندها إلى أئمتهم في البراءة من عبد الله بن سبأ، وهذه من حيل الشيعة ومن وسائل الشيعة. لما أسقط في أيديهم وأدركوا أن عموم الأمة أدركوا أن أصل دينهم يهودي، أخذوا يتبرؤون تقية وليس حقيقة من عبد الله بن سبأ ومن الكتابات التي كانت في الزمن الأول التي فيها الإشادة بعبد الله بن سبأ، فلعل هذا من ذاك. فإن هذا النوبختي ذكر عبد الله بن سبأ وأورد 5 روايات بسندها إلى أئمتهم في البراءة من عبد الله بن سبأ ولعنه وذمه، ونورد منها ما روي عن أبي جعفر أنه قال: إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله، تعالى الله عن ذلك. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك، قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك أمك. فأبى، فحبسه واستتابه 3 أيام لم يتب، فأحرقه بالنار، وقال إن الشيطان استهواه، فكان يأتيه يلقي في روعه ذلك. والحق أن هذه الرواية مكذوبة، لكن جئنا بها للاستدلال على إقرار هؤلاء العلماء أو علماء الشيعة بوجود هذا اليهودي الخبيث، وهم ينقلون بأن علي رضي الله عنه قد قتله، والحق أنه لم يقتله، بل هرب وبالغ في نشر فساده وباطله. ورواية أخرى أيضا ذكرها عن أبي عبد الله أنه قال: لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم. ذكر هذا في كتاب رجال الكشي صفحة 70-71. ومن هؤلاء ابن أبي الحديد المتوفى 56-600، وابن أبي الحديد، انتبهوا يا إخواني، له كتاب شرح نهج البلاغ، وهذا الرجل رافضي خبيث، لا يجوز أن تبقوا كتابه في مكتباتكم سواء العامة أو مكتباتكم الخاصة، إلا إذا كان صاحب المكتبة من العارفين بعقائد القوم ومتمكنا من دسائسهم، فله أن يبقيه للبحث على أن يمنع أبناءه من النظر فيه. من هؤلاء العلماء الذين ينتمون إلى الشيعة والذين أقروا بوجود هذا اليهودي الخبيث، ذكر ابن أبي الحديد ابن سبأ، وذكر بأنه أول من أظهر الغلو في زمن علي رضي الله عنه. قال: وأول من جهر بالغلو في أيامه عبد الله بن سبأ، قام إليه وهو يخطب فقال له: أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له: ويلك من أنا؟ فقال: أنت الله. فأمر بأخذه، وأخذ قوم كانوا معه على رأيه، وهذا في كتاب شرح نهج البلاغة. وآخرهم وليس يعني نذكر آخرهم وليس هو الأخير ممن تكلم في هذا، من يسمى بنعمة الله الجزائري، وليس هو من الجزائر ولله الحمد. أسأل الله أن يرد كل رافضي عن هذه البلاد المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون فينا من هذه الملة القبيحة واحدا. نسأل الله جل وعلا أن يدحر هؤلاء دحرا، وأن يبعدهم عنا بعدا. يقول هذا النقمة وليس النعمة في كتاب أنوار النعمانية، قال عبد الله بن سبأ لعلي بن أبي طالب: أنت الإله حقا. فنفاه علي عليه السلام إلى المدائن، وقيل إنه كان يهوديا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي. ومن علماء الشيعة المثبتين لدور ابن سبأ كذلك الصدوق والمامقاني ومحمد بن الحسين المظفري، وغيرهم كثيرون جدا. أما مشابهة الرافضة لليهود فإنها لا تخفى على من عرف القوم وعرف عقائدهم، أو على الأقل خالطهم، فإن الرافضة أشبهت اليهود في كثير من جوانب العقيدة وغيرها من المسائل والأحكام الفقهية في مذهبهم. ولا عجب أن يحدث ذلك التشابه الكبير بينهما، فمذهب الرافضة قد وضعه اليهود وتشرب بعقائدهم ومبادئهم منذ نشأته، وتأثر الرافضة باليهود لا يخفى على من له معرفة بعقائدهم ومبادئهم، وذلك إما بمخالطتهم ومعاملتهم أو بمطالعة كتبهم، وخاصة القديمة منها، لأن الحديث يتعاملون في كتبهم الحديثة بمبدأ التقية، فلا يظهرون أكثر عقائدهم الفاسدة. ولما كان سلفنا الصالح رحمهم الله من أعرف الناس بهم أدركوا هذه الحقيقة، فصرحوا بمشابهة الرافضة لليهود في كثير من عقائدهم وحذروا الناس منهم. وكان أول من تنبه لذلك الإمام الكبير عامر بن شراحيل الشعبي، وهو من كبار أئمة التابعين، فقد كان كوفي المولد والمنشأ والوفاة، أي أنه كان مخالطا لهم طوال حياته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من أخبر الناس بهم، وهذا في كتاب منهاج السنة النبوية. وروى ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد عن مالك بن معاوية بن مغول أنه قال: قال لي الشعبي وذكرنا الرافضة: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذبهم على علي كذبة واحدة لفعلوا. لأنه كان إمام، كان إماما ثقة يقبل حديثه من غير تفتيش. قال رحمه الله: قال يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذبهم على علي كذبة واحدة لفعلوا، ولكني والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك، إني درست الأهواء كلها فلم أر قوما أحمق من الرافضة، فلو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، أو كانوا من الطير لكانوا رخما، والرخم من الطير يشبه النسر لكن له بقع. ثم قال: أحذرك الأهواء المضلة، شرها الرافضة، فإنها يهود هذه الأمة يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية. هذا في كتاب العقد الفريد، ونقلت من كتاب العقد الفريد حتى لا يقال بأن ابن تيمية يكذب على الرافضة، فصاحب العقد الفريد لا علاقة له بالدعوة السلفية. قال: أحذرك الأهواء المضلة، شرها الرافضة، فإنها يهود هذه الأمة يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، وقد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن سباب نفاه إلى الجازر، وأبو الكروس. وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب. وقالت اليهود: لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر، أي المسيح الدجال، لأن المسيح المنتظر عند اليهود هو المسيح الدجال. قالت اليهود: لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي مناد من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وكذلك الرافضة واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئا. وذكر شيخ الإسلام أن اليهود لا يرون الطلاق شيئا. قال: واليهود لا ترى الطلاق شيئا، لا ترى الطلاق الثلاث شيئا. وكذا الرافضة واليهود لا ترى على النساء عدة. وكذلك الرافضة واليهود تستحل دم كل مسلم. وكذلك الرافضة واليهود حرفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفت القرآن. واليهود تبغض جبريل عليه السلام وتقول: هو عدونا من الملائكة. وكذلك الرافضة تقول: غلط جبريل في الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب. واليهود لا تأكل لحم الجزور. وكذلك الرافضة. وروى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحو هذا الكلام عن أبي عاصم خشيش بن أصرم في كتابه، ورواه من طريقه أبو عمرو الطلمنكي رحمه الله في كتابه في الأصول. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قلت لعامر الشعبي: ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا؟ قال: رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها، ثم قال لي: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا، أو يملأوا لي بيتي ذهبا، أو يحجوا على بيتي هذا على أن أكذب على علي رضي الله عنه لفعلوا، ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك، لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله، ولكن مقتا من الله عليهم وبغيا منهم على أهل الإسلام، يريدون أن يغبصوا، أن يحرفوا دين الإسلام، كما غمص بورس ابن يوشع ملك اليهود دين النصرانية. ولا تتجاوز صلاتهم آذانهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار ونفاهم من البلاد، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء، نفاه إلى ساباط، وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية وهي مدينة من مدن الشام. وحرق منهم قوما أتوه فقالوا: أنت هو؟ فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا. فأمر بنار فأججت فألقوا فيها، وفيهم قال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. يا مالك، إن محنتهم محنة اليهود. قالت اليهود: فرض الله علينا 50 صلاة في كل يوم وليلة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الإسلام ما لم تؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود. وكذلك الرافضة، واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا. وكذلك الرافضة، واليهود تنود في صلاتها، أي تتحرك في صلاتها. كذلك الرافضة، واليهود يسدلون أثوابهم في الصلاة، واليهود يسجدون في صلاة الفجر الكندرة، يعني يسجدون على مكان مرتفع. وكذلك الرافضة، واليهود لا يخلصون بالسلام، إنما يقولون: سلام عليهم، وهو الموت. وكذلك الرافضة، واليهود يستحلون أموال الناس، وقد نبأنا الله عنهم أنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. وكذلك الرافضة، يستحلون مال كل مسلم، واليهود يستحلون دم كل مسلم. وكذلك الرافضة، واليهود يرون غش الناس. وكذلك الرافضة، واليهود لا يعدون الطلاق شيئا إلا عند كل حيضة. وكذلك الرافضة، واليهود ليس لنسائهم صداق، وإنما يتمتعون متعة. وكذلك الرافضة، يستحلون المتعة، واليهود لا يرون العزل عن السراري. وكذلك الرافضة، واليهود حرموا الأرنب والطحال. وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون المسح على الخفين. وكذلك الرافضة، واليهود لا يلحدون، أي في الدفن. وكذلك الرافضة، وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وسلم، واليهود يدخلون مع موتاهم سعفة رطبة. وكذلك الرافضة. ثم قال لي: يا مالك، وفضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواريي عيسى. قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواريي محمد، يعنون بذلك طلحة والزبير. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، ودعوتهم مدحوظة، ورايتهم مهزومة، وأمرهم مشتت. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتابه العظيم الجليل، الذي ينبغي أن يقرأه كل طالب علم، منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية. ومن العلماء الذين ذكروا المشابهة بين اليهود والرافضة عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، فقد ذكر بعض الأوجه التي نقلها العلماء عن الشعبي في المشابهة بين اليهود والرافضة في كتابه مختصر التحفة الاثنى عشرية. وقد أكد الكتاب المعاصرون كذلك هذه الحقيقة، وهي مشابهة الرافضة لليهود في أكثر من كتاب من كتبهم. فقد أفرد عبد الله القصيمي في كتابه الصراع بين السنة والوثنية هذا الموضوع بعنوان مستقل، فقال تحت عنوان شبه الشيعة باليهود، قال تشبه الشيعة اليهود من وجهات ووجوه كثيرة، ولا عجب في الأمر، فإن أصل المذهب الشيعي كما قد ذكرنا مرات قد وضعه اليهود وأسسوه ودعوا إليه سرا وجهرا حتى قام وصار مذهبا مستقلا متباينا مع المذاهب والنحل مخالفا لها بميزاته وخصائصه. ثم عقد القاسمي مقارنة بينهم دلت على ما بين الفريقين من تشابه كبير في العقيدة، فقال تشبه الشيعة باليهود من وجوه كثيرة، من ذلك أن الشيعة تقول بالبداء على الله، والبداء وعقيدة البداء عقيدة يهودية صرفة، مفادها أن الله جل وعلا تبدو له البداوات، وأنه يفعل أمرا ثم يظهر له ما هو خير منه فيرجع عن ذلك الأول ويصير إلى الأمر الثاني، وهذا فيه سب الله تبارك وتعالى ورميه بالنقص في الحكمة والعلم، والله جل وعلا كامل العلم وكامل الحكمة سبحانه جل وعلا. قال القاسمي من ذلك أن الشيعة تقول بالبداء على الله واليهود تقول بذلك أيضا، ومن ذلك أن اليهود يقولون بالتشبيه، أي تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الله بخلقه، فيصفون الله تعالى بالحزن والبكاء والنغوب، أي التعب وأعراض النقص، وكذلك الشيعة يشبهون ويصفون الله بصفات الخلق والنقص. ومن ذلك أن اليهود يعادون جبريل عليه السلام ويمقتونه ويقولون هو عدونا، وكذلك الشيعة تقدح فيه وتمقته، لأنه في زعمهم قد أرسل إلى علي فغلط فنزل على محمد عليه السلام. ومن ذلك أن الطائفتين قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فاليهود قد أخبر الله عز وجل عنهم بذلك وسجله عليهم في الكتاب العزيز، وقد أنبأنا به منذ 14 قرنا ونصف، وأبان بيانا صريحا واضحا. ومن ذلك اليوم إلى اليوم واليهود لا يزالون يتقلبون في الذلة والمسكنة والهوان، لم تقم لهم قائمة، وكذلك الشيعة قد حاولوا مرات في عصور مختلفة الاستبداد بالأمر والنهوض بأعباء الملك والسلطان وانتزاعه بين أيدي أهله، وقد نالوا جزءا طفيفا من ذلك في فترات من الزمن كالفترة التي نعيش فيها الآن، ودانت لقوتهم بعض الأقطار أحيانا قصيرة زائلة، ولكنهم ما زالوا أذلة صاغرين حتى في أيام دولتهم وسلطانهم، وحتى في الأقطار التي دانت لهم في الظاهر واعترفت لهم بالملك. من ذلك أن اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، كما قال الله جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وكذلك الرافضة يحرفون الكلم عن مواضعه. ومن ذلك أن اليهود والرافضة لا يعدلون في حبهم ولا بغضهم، ولا يقتصدون في توليهم ولا تبريهم، بل كلتا الطائفتين مسرفة في هذا وهذا، ظالمة في هذا وذاك. ومن ذلك أن اليهود يستحلون دماء المسلمين العرب وأموالهم بكل الوسائل، بالخداع والربا الفاحش والاغتيال والغش وبما استطاعوا من الوسائل، وكذلك الرافضة يستحلون دماء أهل السنة جميعا وأموالهم بكل الوسائل، بالاغتيال والغدر والاحتيال والغش وبما استطاعوا من صنوف الوسائل الباطلة. ومن ذلك أن اليهود يتعشقون القبور ويهيمون بها هياما ويصيرونها مساجد غلوا وافتتانا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكذلك الرافضة يغلون في القبور والمشاهد غلوا قبيحا غلو اليهود، ويتعشقونها كاليهود وأشد، حتى صيروها مشاهد ومعابد ومساجد، وهم يحجون إليهم كما يحج المسلمون إلى البيت الحرام من كل مكان. ومن ذلك أن اليهود يغلون في تقديس الأحبار والرهبان إلى حد العبادة والتأليه، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك الرافضة يغلون في أئمتهم غلو وتأليه وعبادة، ويقدسونهم ويضعونهم في درجات هي فوق مستوى البشر والخلق. ومن ذلك أن اليهود وغيرهم كالنصارى ليس لدينهم ولما يأفرونه ويذكرونه عن أنبيائهم أسانيد صحيحة ولا ضعيفة، ولا لمن يروون عنهم كتب تراجم صحيحة معتبرة لها أسانيد متصلة بها يعرف حال الرواة الدينية والعلمية والخلقية. وكذلك الرافضة ليس لعقائدهم ومفرداتهم التي باينوا بها أهل السنة والجماعة واختصوا بها وصاروا بها رافضة مستقلين عن غيرهم أسانيد صحيحة ولا روايات متصلة مقبولة، ولا لمن يروون عنهم ما يروون من هذه المفاريد والخصائص تراجم معروفة صحيحة ينقدون بها هؤلاء الرواة ويعلمون بها مكانتهم العلمية والدينية والخلقية. ومن ذلك أيضا أن اليهود يقولون بالتقية وكتمان الحق والموافقة على الباطل، وكذلك الرافضة يقولون هذه المقالة ويسرفون في ذلك، ولهم في هذه التقية روايات غريبة. وللمزيد انظروا هذا الكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية، الجزء الأول في الصفحة 94 و400 إلى الصفحة 350. ويرى اليهود ضرورة تنصيب وصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أعرض إلى مسألة هي أعظم مسائل الرافضة، وبها أسسوا أو عليها أسسوا دينهم، وهي عقيدة الوصية. يرى اليهود ضرورة تنصيب وصي بعد النبي يقوم مقامه في إرشاد الناس من بعده، وقد جاءت عدة نصوص في التوراة المحرفة وغيرها من أسفار اليهود تفيد أن الله تعالى طلب من موسى عليه السلام أن يوصي ليوشع بن نون قبل موته ليكون مرشدا لبني إسرائيل من بعده. جاء في سفر العدد من التوراة المحرفة التي تسمى في الكتاب المكدس الذي يسمونه المقدس الذي يسمى بالعهد القديم، لأن الكتاب المكدس الذي يسمونه المقدس ينقسم إلى قسمين: عهد قديم وعهد جديد. فالعهد القديم هو التوراة المحرفة. جاء في سفر العدد من العهد القديم في الإصحاح 27 الفقرات 15 إلى 23، قال: فكلم الرب موسى قائلا. هذا كلام اليهود في توراتهم المحرفة، جاء فيه: فكلم الرب موسى قائلا، ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم، لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم لا راعي لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح، وضع يدك عليه وأوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه أمام أعينهم. ففعل موسى كما أمره الرب، وأخذ يشوع وأوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة ووضع يده عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى. هذه عقيدة اليهود، وهي مبثوثة في كتاب العهد القديم، وهي التوراة المحرفة إلى اليوم يقرأها اليهود. أما الشيعة فتتلخص عقيدتهم في الوصية والوصي، أن الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، كما أن الوصي عند التوراة بعد موسى هو يوشع ابن نون. في عقيدة الرافضة الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن اختيار علي لهذا المنصب لم يكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من الله تعالى. جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 99 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبهوا لهذا التطابق ولا أقول التشابه، بين عقيدة الرافضة وبين عقيدة أسلافهم اليهود، فإنه تطابق كلي وليس تطابقا جزئيا. جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 99 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة. الناس كذبوا مرة واحدة، وهؤلاء يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به 120 مرة. قال: عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. هذا يدل على أن الإمامة أو عقيدة الإمامة المبنية على الوصية هي أعظم شعائر دين الرافضة على الإطلاق، تسبق جميع كل فريضة. ولهذا أشبهت الرافضة بعض الجماعات التي تخوض غمار السياسة في هذه الآونة الأخيرة، وجعلوا الحكم والاستيلاء على الحكم هو أوجب الواجبات على الإطلاق، ولهذا ارتكبوا لأجله المحرمات وأباحوا لأجله ما حرم الله عز وجل من مصافحة النساء وموالاة من لا دين له من العلمانيين وغيرهم، كي يصلوا لتحقيق هذه الغاية العظيمة عندهم وهو الحكم والولاية. نقول هذه نفثة بل تجشؤ رافضي يهودي نفث في روع بعض المتزعمين لبعض هذه الجماعات التي تعمل في الساحة في مثل هذه الأيام. يرى أو يروي الشيخ الصدوق في كتابه أمال الصدوق صفحة 108 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والملاحظ أن كل هذه الروايات لا زمام لها ولا خطام، إنما هي روايات مقطوعة لا سند لها يحكم به عليها. يروي الصدوق أو يروي الشيخ الصدوق عندهم في أماليه الصفحة 8 أو الصفحة 8 بعد 100 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى آخى بيني وبين علي بن أبي طالب، وزوجه ابنتي من فوق 7 سماواته، وأشهد على ذلك مقربي ملائكته، وجعله لي وصيا وخليفة، فعلي مني وأنه مني، محبه محبي ومبغضه مبغضي، وإن الملائكة لتتقرب إلى الله بمحبته. وهذا يدل على أن الرافضة يعتقدون كما يعتقد اليهود بأن تعيين الوصي إنما كان من الله تبارك وتعالى. هربوا من مطالبة أهل السنة لهم بدليل واحد يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة من بعده لعلي أو أبنائه، فلجأوا إلى الكذب الذي هو دينهم، بل إن دينهم الكذب، أسس على الكذب وعلى الافتراء على الله وعلى رسوله، وعلى أئمتهم، ومنهم الكثير الذين كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين خير الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة على الإطلاق علي بن أبي طالب، وريحانتاه الحسن والحسين، وغيرهم من أئمتهم الذين كانوا على أهل على عقيدة أهل السنة والجماعة، فكذبوا عليهم كذبا كثيرا صراحا لا يقبله عقل سليم. فتشابه الرافضة أو تشابهت عقيدة الرافضة واليهود في الوصية من جوانب كثيرة. الجانب الأول الذي تشابهت عقيدة اليهود وعقيدة الرافضة في عقيدة الوصية التشابه في التسمية، فإطلاق لقب وصي، إطلاق لقب وصي على من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصريف شؤون المسلمين لم يعرف عند المسلمين، ولم يوجد أحد من المسلمين أطلق لقب الوصي على أحد من الخلفاء الأربعة إلا ما كان من ابن سبأ وممن غرر بهم من عوام الناس عندما أحدث القول بالوصية وزعم أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان. فبهذا يتضح أن لقب أو أن أصل لقب وصي يهودي انتقل إلى الرافضة عن طريق ابن سبأ. الجانب الثاني الذي يثبت تشابه عقيدة الرافضة بعقيدة اليهود أسلافهم في عقيدة الوصية أو في مبدأ الوصية، اتفاق اليهود والرافضة على وجوب تنصيب وصي بعد النبي. وقد شبهت اليهود الأمة التي بغير وصي بالغنم التي لا راعي لها، وقالت الرافضة اليهود شبهوا الناس أو الأمة التي ليس لها وصي بعد النبي بالغنم الذي لا راعي لها، وقالت الرافضة إن الأرض لو بقيت بغير إمام لساخت، يعني لا هلكت. وكلا القولين يحتم وجوب تنصيب وصي وأنه لا غنى للناس عنه. الجانب الثالث الذي يثبت تشابه عقيدة الرافضة بعقيدة اليهود أسلافهم في هذا المبدأ وهو مبدأ الوصية، اتفق اليهود والرافضة على أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي وليس للنبي اختيار وصيه من بعده. وقد دلت نصوص اليهود أن الله هو الذي أمر موسى أن يتخذ يشوعا وصيا له، ودلت روايات الرافضة أن الله تعالى هو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم على زعمهم أن يتخذ عليا وصيا، وأن ولاية علي جاءت من فوق سبع سماوات عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعموا. الجانب الرابع الذي فيه إثبات تشبه الرافضة باليهود أو أوجه التشابه بين الرافضة واليهود في هذه العقيدة وهي عقيدة الوصية، اتفاقهم أن الله يكلم الأوصياء ويوحي إليهم. فقد زعم اليهود أن الله خاطب يشوعا مباشرة أكثر من مرة كما دلت على ذلك نصوص كتبهم، وكذلك الرافضة زعموا أن الله ناجى عليا رضي الله عنه أكثر من مرة في أكثر من موضع على حسب ما جاءت به رواياتهم. لا يتوقف هذا الأمر أو تشابه اليهود مع الرافضة عند هذا الحد، بل إن كل عقيدة من عقائدهم لها ارتباط كلي بعقيدة اليهود. فاليهود يرون البداء على الله، والرافضة يرون البداء على الله، واليهود يعتقدون الرجعة، وكذلك الرافضة يعتقدون الرجعة، ويقولون إن عليا لم يمت وأنه سينزل في آخر الزمان ويسوق العرب بعصاه، حتى قال القائل: برئت من الخوارج لست منهم، ومن الغزال وابن بابي، ومن قوم إذا ذكروا عليا ردوا السلام على السحاب. كانوا يعتقدون أن عليا في السحاب، وأنه إذا أرعد فذلك صوته، فإذا سمعوا صوت الرعد ردوا السلام، قالوا: عليك السلام يا أمير المؤمنين. اليهود يعتقدون التقية، وكذلك الرافضة، دينهم 9 أعشاره مبني على الرافضة، على التقية. إن دين الرافضة دين يهودي الأصل ويهودي الأساس ويهودي المفردات، ولا يزال هؤلاء الرافضة في تمالؤ مع اليهود إلى يوم الناس هذا، وهم الذين أدخلوا اليهود والنصارى إلى أرض العراق وعاثوا فيها فسادا، وهم اليوم ينحرون أهل السنة نحرا ويهجرونهم تهجيرا. الرافضة هم الذين يقتلون أبناء أهل السنة والجماعة في بلاد الشام ويهجرونهم تهجيرا. الرافضة هم الذين اخترعوا ما يسمى بالعمليات الانتحارية، وهم الذين يقومون بها اليوم في لبنان حتى يلحقوا لبنان بالشام ويهجروا منها أهل السنة والجماعة. الرافضة هم الذين يشكلون الخطر الصحيح والأساس على أمة الإسلام قاطبة، إن مكنوا وتمكنوا فإن الأمة سيلحقها الخراب. نسأل الله جل وعلا أن يكفيناهم بما شاء، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم بما شاء، وأن يحفظ أمة الإسلام وعقيدتهم من هذه العقيدة الخبيثة التي تمت بكل صلة إلى اليهودية العالمية. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الناس وأن يهدي ولاة الأمور أن يتفطنوا لهذا الخطر القادم الذي يتسلل كالهواء، لا يشعرون به إلا وهو على بابهم يطرق. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر لإخوتي الحضور على هذا التطويل والإطالة، فالمقام يقتضي هذا، ولولا ذلك لما أطلنا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، فإن الله تبارك وتعالى سائلكم جميعا عن أوقاتكم فيما أمضيتموه، فهذا الوقت لكم عند الله هو حجة لكم عند الله تبارك وتعالى تذكرونه في ميزان حسناتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مقامي ومقامكم جميعا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.